كلاهما مبين بنص القرآن. إذا ساءت الأحوال فهناك بعث الحكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم من أهله يتصل به ويستفسره ويقول له ما تنقم من أهلك، فإن نقمت منها خلقا فسنردها لما تحب. وحكم من أهلها أيضا هي يتصل بها ويقول لها ما تنقمين من أهلك. ولا بد أن يكون حكمين، معنى الحكم ليس معناه بعضه رجلا من أهلها ورجلا من أهلها ولا وكيلا من أهلها وكيلا من أهلها، بعضه حكما أي إنسانا عنده الحكمة. الحكمة لا تكون إلا مع علم، لا بد أن يكون فقيهين بما هنالك، عدلين فقيهين بما هنالك. بعضه حكما من أهلها وحكما من أهلها، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ضمن التوفيق هي صلاحة النية، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا من وجوه العلاج. ومن وجوه العلاج علاج النشوز الذي هو متدرج من الوعظ إلى الهجر في المضاجع إلى الضرب غير المبرح المضمون النتيجة. فإذا لم تترتب على الضرب نتيجته فإنه محرم، لأن الأصل في الضرب التحريم. وإذا إذا كان مضمون النتيجة جاهزة تغليبا لأخف الضررين، وإذا لم يكن مضمون النتيجة لم يجوز. وفي هذا يقول الفقهاء تفسيرا للآية الكريمة ثم ضربها إن ظن إفادته، فإن لم يظن الإفادة لم يجوز الضرب. رسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وكان قريش يغلبون النساء، وكان أهل المدينة تغلبهم النساء، فطفق نساء قريش يتعلمن من خلق نساء الأنصار، فزئرت النساء على الرجال وساءت أخلاقهن عليهم وتسلطن عليهم بألسنتهن، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهم. فطاف ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثير من النساء كلهن تشكو زوجها، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقال ما بال أقوام يضربون نساء، ما بال الرجل يضرب امرأته كما يضرب وليدته، وعسى أن يعاشرها في آخر تلك الليلة ويضاجعها كما قال صلى الله عليه وسلم. فالضرب هو والطلاق كلاهما وسيلة ليس بهدف، وكلاهما لا يرجع إليه إلا عند الضرورة القصوى. في هذه الحال إذا لم تأتي هذه النتائج كلها بعلاج كان الطلاق ضرورة، وإذا كان ضرورة واتبعت الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى كان ذلك علاجا ناجعا للمشكلة وفرصة لإعادة بناء هذا البيت، إعادة هذا بناء هذا العش الذي يعيش فيه الأولاد في دفء وحنان ويدرجون منه ويبرزون إلى الحياة العامة أعضاء صالحين في المجتمع. أما نحن هنا للأسف، وهذه عادة سيئة جدا، أول شجار أو خلاف على أبسط شيء أنت طالق، تطالق بالحق بأهلك، يعني هو يخرجها خلافا لنص القرآن، أو تخرج هي خلافا لنص القرآن، وأمامنا فرصة كبيرة للطلاق الآن، فرصة العيد، إذا لم يوفر لها كل ما تطلبه منه ما لا ينهض كاهله بحمله فإنها تتشذر عليه ويسوء خلقها، فالعلاج عنده أن يطلقها. وهذا مما يؤسف له، يؤسف له أنه يطلقها لا يبالي أكانت حائضا أو طاهرة، أكانت في طهر مست فيه أو في طهر لم تمس فيه، فهنا لا يتقي ربه فلا يجعل له مخرجا. وإذا طلقها على كلتا الحالتين فإنه يخرجها أو تخرج هي بنفسها، والله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. وإذا طلقها فإنه في الغالب لا يشهد، فقد يكتم إحدى الطلقات ويلجأ إلى القضاء فيحكم له القضاء ببقاء العصمة فيعاشر امرأته على حرام، وإذا راجعها فقد لا يشهد فتكتم هي راجعة وتتزوج زوجا جديدا تكون معه على حرام، وفي غالب الحالات لا ينفق عليها في فترة العدة، والمطلقة طلاقا رجعيا تجب نفقتها كالزوج، هي زوجة يحرم الاستمتاع بها يجب نفقتها، ولا يجوز له أن ينكح رابعة ما دامت هي لم تخرج من العدة، ولا يحل له أن يتزوج من يحرم جمعها معها في هذه الفترة، وإذا توفي لأنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأنها زوجة بعد، ويلحقها طلاق ويلحقها ظهار، كل الأمور التي تلحق الزوجة تلحقها، غالبا أنهم لا ينفقون عليه نزائح، ويكون أولاة حاملين في الغالب أنهم لا ينفقون عليهم، والله سبحانه وتعالى يقول وإن كنا أولاة حاملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وقد يكن مع ذلك مرضعات فيرضعن لهم فلا يؤتونهن أجورهن، والله سبحانه وتعالى يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وبعد أن تخرج من العدة يبقى الأطفال إما عندها فيشوع وإما عنده فيضيع، أنه هي ضمتهم إليها جاعوا لأن الزوج أو الأب لا ينفق عليه، وإذا ضمهم إليه ضاعوا لأنهم يفقدون حنان الأم وعاطفة، هذه مفاسد تترتب على الطلاق، وليس هذا درسا فقهيا أحدد فيه معالم الحلال والحرام ولا خطبة وعظية، إنما هو تبيين لهذه الظاهرة المتفشية في بلادنا، ظاهرة تفكك الأسر أسبابها وعلاجها من صميم القرآن والسنة الصحيحة، فلنتعظ بمواعظ القرآن ولنتأدب بآدابه ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت لكم أيها الأخوة المحاضرة التي ألقاها فضيلة العلامة محمد سالم العدود حول موضوع ظاهرة التفكك الأسري الأسباب والعلاج. الآن مع الأسئلة وهي كثيرة جدا، نعتذر لأصحابها عن عدم تمكن من طرحها كما هي، لكن إن شاء الله سنواصل بعضها كلما الوقت. إذن سيدي بقى، ما حكم امرأة قالت لزوجها طلقني من دون سبب فلم يطلقها هاجرت مدة سنتين حتى طلقها، وهل يجوز هذا النوع من الطلاق؟ لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها طلاقها من غير ضرر، هذا من المحرمات، من بديهية المحرمات. محمد مولود الأحمد والي يعقوبي يقول محرمات اللسان سؤال ذي الجدة للتكاثر والمرأة الردة لغير الضرر، وهذان النوعان كثيران في بلادنا، الغني يسأل تكثرة والمرأة تسأل طلاقها من غير ضرر. المرأة التي تسأل زوجها طلاقها من غير ضرر متوعدة بأن لا تشم رائحة الجنة، والزوج له أن يطلقها في هذه الحال لأنه لم يبقى أمامه إلا طلاق، هي نفرت من بيتها وهجرت، والتي تهجر فراش زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح. محمد محمود الشيخ، ما هو حكم رجل كتب إلى زوجته بالطلاق؟ رجاء أن تكونوا قد سمعتم الآن. ما هو حكم رجل كتب إلى زوجته بالطلاق واستخدم العبارة التالية بأنه قد قرر التخلي عن الرابطة الزوجية بينه وبينها، هل يعتبر بهذا أكثر من صفقة واحدة؟ إذا لم تكن هناك نية فالأصل أن الطلاق واحد، والطلاق يلزم بالكتابة، إذا كتب عازما على الطلاق وقع الطلاق سواء وصل الكتاب إليها أو لم يصل، وإذا كتب ليتروى ويستشير ويؤامر نفسه فإن وقعت الكتابة بيدها لزمه طلاق، وإن لم تقع فلا طلاق بينهم. محمد محمود الشيخ، محمد واللباس ما معنى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ فإن طلقها الضمير المرفوع المستتر يعود على الزوج، والضمير المنصوب البارز يعود على الزوجة، والإضافة المنوية مع بعد تعود على الطلقة الثانية. إن طلقها من بعد الطلقة الثانية، من بعد هذه الطلقة الأخيرة التي هي ثالثة الطلقات، فلا تحل له من بعده، تحرم عليه عشرتها حتى تنكح زوجا غيره. هذا النكاح بين السنة أنه ليس بمجرد العقد، وإنما هو الدخول بعلاج الحشفة بها في نكاح صحيح في حالة جواز وطئ، لا في حالة حج إحرام بحج أو عمرة، ولا في صوم ولا في اعتكاف ولا في حيض ولا في نفاس. في هذه الحال يحل لهما أن يتراجعا بعد هذا النكاح الذي بينته السنة. مختار سالم والسيد محمد، كيف التوفيق بين قوله تعالى فإن شفتموه لا تعدلوا فواحدة وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟ أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يستطيع، أن الرجال لا يستطيعون أن يعدلوا بين النساء، ولكن لم يخبر أن جميع الرجال يخافون أن لا يعدلوا بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذا شيء يعني واقعا، وهو واقع فعلا، لأن الإنسان لا يملك أن يسوي بين ولدين أو أبوين في الميل القلبي. ولكن الذي أربط به إباحة تعدد الزوجات ألا يخاف ألا يعدل، هو ما دام لا يخاف ألا يعدل لا يحرم عليها أن ينكح أخرى. تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، لم يقل فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بلسان عربي مبين، وكما سمى الله تعالى حكما عربيا، وذلك أنزلناه، ذلك أنزلناه حكما عربيا، وأنزل الله تعالى هذا القرآن حكما عربيا، وهذه الشريعة كما قال الشاطبي في الموافقات في مبحث المقاصد، هذه الشريعة المباركة عربي، يعني أن نصوصها تفهم من حيث يفهم الكلام العربي، فلنوازن بين العبارتين فيما تناقض. إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لا تنافية في هذا، ليس هناك فإن خفتم فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحد، إن خفتم أن لا تعدلوا، الخوف حالة نفسية، يخاف الإنسان لا يعدل فيحرم عليه التعدل، يرجو أن يعدل يجوز له التعدل، الواقع هل يستطيع أن يعدل أو لا يعدل؟ أخبر الله أنه لا يستطيع أن يعدل، ولكن الذي علق به الحكم هو الخوف. أحمد سالم، ما هي الحالات التي يمكن للمرأة فيها أن تقلع نفسها من زوجها والطلاق نوع من الخلع بالنسبة للرجل؟ العكس، الخلع نوع من الطلاق. المرأة والرجل إذا خافت الجماعة ألا يقيم حدود الله لم يكن عليهما جناح فيما افتدت، وكما قال تعالى في آية أخرى فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وحرم الله سبحانه وتعالى مضارة النساء والتضييق عليهن ليفتدين، هذه أمور مبينة بالقرآن، حدود منصوبة أعلامها واضح، من تعداها فقد ظلم نفسه. قرأت بالضاد والضاد لما استطيع الأولى فبقيت في الثانية، هل هذا يكفي؟ هذا ربما يكون خارجا عن موضوع الحلقة، ولكن لا بأس. الضاد والضاء حرفان من حروف المجر وتختص بهما اللغة العربية، وهما متباينان في المخرج متقاربان في الصفة ويكادان يكونان متحدين. أما الضاد فمخرجها يبدأ من مخرج الشين والجيم والياء من شجر الفم، من حيث يتسع الفم ينفرج اللحيان، فتمتد الضاد مع الحافة حتى تصل إلى وصول الثنايا، فيكفل اللسان عن أطراف الثنايا، لأن اللسان إذا وصل إلى أطراف الثنايا صارت ضاء، وتجتمع هي والضاء في جميع صفات الضاء. الضاء حرف استعلاء، وكذلك الضاد. الضاء حرف إطلاق، وكذلك الضاد. الضاء حرف رخو، وكذلك الضاد. الضاء حرف مستعل، وكذلك الضاد. والإطلاق في الأحرف الرخوة لا يصاحبه الإلزاق، لا يلتزق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالضاء ولا بالضاد، لأن الإلزاق في الإطلاق لشأن الحرف الشديد كالطاء، وإنما تتميز الضاد من الضاء بالاستطالة في مخرجها. هذا هو الميز الوحيد، وكونها من الحافة والضاء من وسط اللسان. فمن لم يستطع النطق بالضاء بالضاد القاصرة على ما هي عليه مما وصفه علماء اللسان من صفاتها ومخرجها، فقد نص الفقهاء أنه يقرأ بالضاء ولا حرج عليه. قرأت في القرآن بالجيم والجيم، أيهما أصح وكيفية ذلك؟ هذا أيضا يخرجنا أو يخرجنا من موضوع الجيم. حرف من الأحرف الشجرية، حجزه هو حجز الشين والياء واحد، وحرف شديد مجهور. شديد يحبس الصوت، مجهور يحبس النفس. قد يجرنا هذا إلى إطالة في الجواب. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حيوانا مدنيا بطبيعة، لا يستقل بنفسه تحقيق مآربه وضروريات، فتاج إلى أن يكون منه اجتماع ومن الاجتماع تعاون، فتولدت الحاجيات المتبادلة بين أفراد المجتمع، فلابد أن تكون هناك وسائل للتعبير. إما أن تكون هذه الوسائل إشارة في لغة البكم، الإشارة لا تكفي، فهناك من المعاني ما لا يشار إليه، وقد يكونان في ليل مظلم فلا يرى أحدهما إشارة صاحب. أما أن تكون مثالا كالنقوش الهيروغليفية، وليس كل شيء يمكن التعبير عنه بالمثال. فخلق الله سبحانه وتعالى أحدث للناس الموضوعات اللغوية عن طريق الهواء، يتنفسه الإنسان، يستنشق هواء رطبا نقيا طريا بواسطة الأنف، وينساب مع القصبة البيضاء إلى الرئتين، تذهب شعيبات حتى يصل إلى القلب، فينقي الدم ويمد القلب بدم جديد صاف يضخه القلب في سائر الجسد. هذا الهواء ليصبح ساخنا متلوثا لبدن في ضرورة إلى التخلص منه، لأنه لو حبس في البدن دقيقة أو دقيقتين لربما مات الإنسان. لماذا يموت المختنق؟ هذا الهواء إذا وصل إلى أقصى الفم يذهب منه قسط مع الأنف وهو النفس، ويذهب منه قسط مع الفم وهو الصوت. فهذا الذي يذهب مع الفم يضغط بين قارع ومقروع فتتولد الحروف. فمن هذه الحروف ما هو حابس لنوعي الهواء، ما يحبس الهواء الذي يذهب مع الأنف وهو النفس، وما يحبس الهواء الذي يذهب مع الفم وهو الصوت. فهذه الحروف التي تجمع بين الشدة والجهر، وهي الأحرف المقلقلة. ومنها ما هو حابس للصوت دون النفس، وهي الحروف الشديدة المهموسة كالكاف والتاء. ومنها ما هو حابس النفس دون الصوت وهو الحروف المجهورة رخوة ازاي يحبس النفس لأنه مجهور ولا يحبس الصوت لأنه رخو، والجيم حرف شديد مجهور ولكنه منسفل منفتح لا يستعلي اللسان عند نطقه إلى الحنك الأعلى ولا يلتزق بالحنك، فهو حرف شديد مجهور وهو مع ذلك منفتح مستفل، ومن ذلك الدال والباء. هذا الحرف اختلف فهم الناس لصفته المذكورة في الكتب، في كتب الأدب، منهم من يرى أن الجيم التي ينطق بها الحسانيون أنها رخوة، منهم من يقول حتى هي متفشية، وأن الجيم الفصيحة هي التي ينطق بها إخواننا في الجنوب الجيم، ومنهم من يقول الجيم ليست عربية، جرسها ليس بجرس الحروف العربية وفيها استعلاء وإطبار، وهذا يخالف صفات الجيم. وهناك لا شك جيم رخوة، ولكن هذه الجيم معروفة عندنا في اللهجة الصنهاجية، اللغة الصنهاجية عندنا معروفة، عندنا مثلا اللبن اسمه بالصنهاجية إيج، ومنه سمي هذا الجبل اللي فيه إيج اللبن، واللحم عندهم تفيش، هذا فيه الحرف فيه رخاوة وفيه تسرب في مخرج. أما الجيم التي هي عربية بالمحافظة عليها وبقوة قرئها تخرج فصيحة، ولكنها لا تطلب منها الشدة الموجودة في القاف، لأن القاف تخرج من حكدة اللسان فمخرجها ضيق والضغط فيها شديد، والجيم حرف شجري يخرج من مفرج الفم فالضغط فيه ليس بذلك قوي، فالشدة في الجيم نسبية والقلقلة فيها أيضا نسبي. ما بما يتمثل نشوز الرجل؟ نشوز الرجل هو أن يترفع على ما يجب عليه للمرأة، إذا كانت غير مخلية به، ما يجب عليه من العدل بينها وبين ضرائرها، وما يجب عليه من النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف، ترفعه على هذه الواجبات يسمى نشوز. غلاء المهور أدى إلى انتشار إلى تفكك الأسر وكذلك انتشار الفاحشة، لما تنصحون المجتمع؟ أنصح المجتمع بالأخذ بالأسر، ليس هناك في العالم نساء أكرم على الله ولا أكرم في الناس من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مهور بناته صلى الله عليه وسلم ونسائه ما عدا رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب 500 درهم من الدرهم. هذه المهور كانت ميسرة مباركة، الرسول صلى الله عليه وسلم حض على تخفيف المهور، ولكن لا نستطيع أن نحدد المهور لأن القدرة تختلف، قد يكون المهر غاليا بالنسبة لوسط اجتماعي معين وقد يكون رخيصا بالنسبة لوسط آخر. لذلك لما عزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على تحديد المهور كلمته معه فقالت بقول الله نأخذه أم بقوله، إن الله تعالى يقول هاتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر رجل أخطأ وامرأة أصابت وكان وقافا عند كتاب الله، فرجع عما عزم عليه من تحديد المهور، والأمر متروك إلى الإمكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، ولا يحب المسرفين ولا يحب الإسراف ولا التدبير، إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، إنه لا يحب المسرفين، غير الذي يرضى لنفسه أن يصنف في إخوان الشياطين أو في الذين لا يحبهم الله تعالى هو سفيه، لا محالة، كلكم يقول هو سفيه، إنه لا يحب المسرفين، أيكم يرضى لا يكون الله يحبه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أيكم يرضى أن يكون من إخوان الشياطين؟ فهذه أمور يجب أن نهتدي فيها بهدي القرآن. محمد رمين والسيدي يسأل، رجل تزوج بامرأة وهي حامل يعرف أنها حامل وتزوج بها ولكنه لم يطئها حتى فارقها وأنجبت بنتا، فما حكمها؟ إذا كان هو تزوجها وهو على علم أنها حامل فهذا الزواج باطل فسوخ. فإذا لم يطأها في فترة الحمل ولم يمسها، لم يتلذذ منها بشيء حتى وضعت حملها، فهو بعد خاطب من الخطبة. وإذا كان تلذذ بها حرمت عليه للأبد. هكذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع عمر. من الصحابة من نقول إنها لا تحرم عليه للأبد، ولكن يكون بعد ذلك خاطبا منه. محمد الحبيب، امرأة رغبت في الزواج من رجل فاعترض وليها الشرعي على الزواج منه لأنه لا يراه كفؤا لها ولا يرى فيه مصلحة لأنه متهور بعدم الكفاءة حسب ما يقال عنه، فتزوجت المرأة من الرجل المذكور بدون إذن وليها زواجا سريا، وهي قد سبق أن تزوجت ولها أبناء، فما هو موقف الشرعي من هذه الزواج؟ ما كان ينبغي المرأة أن تتزوج بغير إذن وليها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الولاية في النكاح إلا لمصلحة النساء، لأن المرأة نجالة مع العاطفة، قد تؤثر عاطفة جامحة وقتية على مصلحتها الأبدية، والرجل هو ذلك الذي ينظر له، هو الذي إن ظلمها الزوج أو زهد فيها أو طلقها فإنها ترجع إليه، ترجع إلى وليها، والذي يلي أمرها ويكفلها ويساندها إذا ظلمت ويخاصم عنها إذا ظلمت. لماذا تتسرع وتستقل؟ والحديث فيه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، وفيه النهي عن نكاح السر. لكن ما دامت هي قد فعلت وهي مالكة أمر نفسها وكان هذا النكاح بشهود، فمذهب أبي حنيفة أن المرأة مالكة أمر نفسها أحق بنفسها من وليها، ومذهب الشافعية أن ما أشهد عليه ليس بسر، لكن مذهب مالك الذي هو مدرستنا أن نكاح السر يفسخ حتى يحصل دخول وطول قدر ما تلد فيه ولدين لثابت وأمين، ويعاقب الزوجان والشهود. أحمد ولنجيه، أبغض الحلال عند الله الطلاق، ما هي صحة هذه المقولة وهل هي حديث أم لا؟ طبعا أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا حديث وثابت. ما هو السبيل أو أفضل السبل لتماسك الأسرة المسلمة؟ الوقوف عند حدود الله تعالى التي ذكرنا بعضها في العرض. عبد الله السليمان، هل ينبغي للشخص أن يطلق متذرعا بعدم استطاعته توفير الكماليات للضروريات التي تطالب بها الزوجة؟ إذا كان يمكنها أن يمسك هذه المرأة على ما يجب لها من النفقة والكسوة على حسب يسره ووجده فلا ينبغي أن يطلقها. وإذا كان يخشى لا يقوم بحقوقها، لا يقيم حدود الله معها، فلا ضرر ولا ضرر. سائل يطلب منكم الأبيات التي نظمتموها في شأن لحم الدجاج المستورد. وهل نطلق الدجاج؟ كنت مرة في سفر في أوروبا في الجو، فقدم لي ولرفيقي لحم، زائفته لأنه كثر علي أن هذه البلاد ألغت زكاة الشرعية استكثارا من اللحوم وربحا للوقت. وأيضا الفقهاء ذكروا أن الكتاب إذا تنجس فإن حكمها حكم النجوس فلا تحل ذبيحة، والتنجس هو ما يعبر عنه الآن بالإلحاد، وقد اشتهر الإلحاد بين كثرة أهل الكتاب. فقلت تفاحة طرية لتوها أو جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوروبا المعلب. وركزت على أوروبا طبعا، اليابان والصين أو لا، لأن تلك بلاد يشيع فيها المذهب البوذي، أهلها أحسن ما قالوا عنهم إنهم مجوس. فإنه قال أهل كتاب، قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، والكتاب إذا تمجس صار له حكم المجلس. ولو فرضنا فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، لو فرضنا أنهم ممسكون بالكتاب فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها لفرضنا أنهم يكون زكاة شرعية فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل، والمعلوم أن أكل ذبيحة الكتابي اشترطوا فيها لا يغيب عليها إن كان ممن يستحل أكل الميت، لو أكل الميت إن لم يغيب كما قال خليل بن مخلد. قلت ومن أحس مس الثغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي الذي قال إنه لو رأى ذمية يلوي أو يسل عنق دجاجة الأكلة، فهي وإن زيفها المفتونة في عصره ربما يكون وصح رجوعها عنها نفسه، فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، إن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرعي خرج، وآية العقود في طعامها لكتابه حجة الإقدام، وحجة الإحجام قل مأخوذة مما اقتضته آية الموقوذة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والبهر. لو كنت كنت في أوروبا إنما أتغذى على الأخباز أو ما يسمى كورنفليكس وأخلطوا به اللبن ويأتي الله بالسفاية. في مرة كنت في مطعم قدم إلي اللحم، سألت صاحب المطعم قلت له باللغة الفرنسية، أنا لا أعرف اللغة الفرنسية ولكن كسرت له قلت ولا أحب أن أتكلم اللغة الفرنسية المسجد، ولكن للبيان قلت أسك ست أنيمال إتوبية وقرجة، قال لي كي بالبساط. قلت له هل هذا الحيوان ذكي أو مقتول؟ قال لي مقتول. فأمرته أن يسحب اللحم هذا، ثم سألته هل يوجد هناك من يذكي ذكاة شرعية من المسلمين أو من اليهود؟ فبحث ووجد مجزرة لمسلمين يكون زكاة شرعية فجاءني بلحم منها وامتنع أن يأخذ زمنا عليه، وكان ذلك بدنه الفترة التي بقيتها في باريس حتى خرج، يأتيني بلحم من مجزرة إسلامية ولا يأخذ زمنا عليه. المقدمة في النفقة الوالدة أم الزوجة علما بأن الوالدة فقيرة؟ حق الزوجة في النفقة مقدما على حق الوالدين، لأن حق الزوجة نتيجة عقد، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمن الوفاء بالعقود الوفاء بنتائج العقود، ومن نتائج العقود ما تولده هذه العقود من الحقوق، فحق الزوجة على زوجها مقدم على حق الوالد. عبد الله والعمر، ما هو الحكم في رجل تزوج امرأة ووجدت غلاما عند الشهر السادس، هل الولد ابنه ام لا؟ عند الشهر السادس؟ نعم بسنين وبذائن بالسنين. الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول وفصاله في عامين، ففي عملية الجبر والمقابلة يتضح لنا أن 6 يمكن أن تكون أمدحا، والنسب مبني على الستر والاحتمال ليس مبنيا على الواقع، فقد يكون الولد للرجل وليس منه كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة، والوالدات يرضعن أولادهن فسمعهن والدات وأضاف الأولاد لهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، لم يقلوا على الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، سماها والدة وأضاف الولد له، ولا مولود له بولد. هذا بالنسبة للدنيا، حتى إذا جاء اليوم الذي تبلى فيه السرائر سمي الوالدون والدين، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا من دقيق إشارة القرآن، فينبغي لنا أن نتدبر القرآن. عبد الله وعبد الرحمن، ما رأيكم في التوافد في ليلة 27، أي الليلة التي هي مظنة ليلة القدر، إلى الأماكن والأشخاص، ترجي في بركتهم، وما هو تخصيص هذه الليلة من بين الليالي لطلب التسامح؟ لا أعلم موجبا لطلب التسامح بخصوص هذه الليلة، وهذه الليلة ليست ليلة القدر بالجزم، إنما هي مظنة هذا القدر، وقد ذهب ابن عباس إلى أنها هي ليلة القدر، ولكن أكثر العلماء أن ليلة القدر غير معروف. وزيارة بعض أهل العلم والصلاح رجاء دعائهم وبركتهم هذه أمر محمود من الدين، ولكن لا ينبغي أن نجعل له سببا خاصا، لأن الابتداع يدخل في منافذ تضايق عنها أن تولجها العبر. والشيخ حمد محمد المحنباد الديماني يقول: ومن خفي البدع الإضافي وهو مذموم بلا خلاف، وهو نصبك لبعض القرب سببا الشرع له لم ينصب. سيدي للشيخ أحمد، ما حكم رجل طلق زوجته وهي حامل بدون سبب وقد أنجب منها 3 أولاد ولم يعطيها أجرها؟ طلاق الحامل قلنا إنه جائز شرعا ممتنع طبعا، إذا كان هذا الإنسان منحرف الطبع وطلق هذه المرأة في حمل مستدين، إن الواجب عليه أن يؤويها، لا يخرجها ولا تخرج حتى تضع حملها، وينفق عليها حتى تضع حملها، وينفق عليها مدة رضاعها إن أرضعت له، وينفق على ولدها بعد ذلك حتى يبلغ قادرا على الكسب. إذا فرط في شيء من ذلك فقد ظلم نفسه. محمد محمود ولا محمد سالم، ما حكم امرأة تزوجت وهي ما زالت في الثامنة، في سن الثامنة من السنين، تزوجت برجل له علة ومكثت معه 24 سنة، وبعد ذلك ذهب إلى الطبيب وأخبرهما بأنه عقيم، وطلبت منه أن يطلقها، هل له أن يطلقها أم يمنع الطلاق؟ العقم ليس أمرا مقطوعا به، لأنه في بعض المرات يكون الرجل لا توجد الحيوانات المنوية في نطفته، وفي بعض المرات قد يحدث له هذا. إذا كان الرجل مستقيم الجهاز غير عن ولا معترض، فإن العقم ليس ضررا يوجب للمرأة الخيار، ولكنه يجوز لها سؤال التطبيق، والرجل ينبغي له أن يطلقها لئلا يضارها. جمال والحبيب، جمال والحبيب، من أين يبدأ المسافر من المكشوف فطره، وهل مقاطعة المكشوف كلها تعتبر واحدة أم لا؟ ونطلب منكم المرجع بغض النظر عما قاله عبد الباقي في قضية البساتين وما قاله البناني في الأميال. مدينة نواكشوط كسائر المدن هي تمدد، كان يمكن أن يسألني من أين يبدأ المسافر من جدة. جدة تقريبا تصلت العمارات حتى كادت تصل ببحرة، وما بين بحرة ومكة لا تكاد تتجاوز ميلا أو ميلين إلا وأن تترى العمارات. فالذي حدده الفقهاء هو أن يخرج الإنسان يجاوز بلده، والبلد هو تلك البيوت المتجاورة التي يشملها اسم دار واحد، إذا كان عموديا يتجاوز حلته، والحلة هي تلك البيوت المتجاورة المتنافعة التي يشملها اسم الدار والحي. اسم نواكشوط الإداري ينتهي تقريبا إلى الشرطة، لأن الشرطة سلطة بلدية محلية، ليست شرطة وطنية، ليست مثل الدرج، الشرطة محلية في الشرطة على طريق التنويش أو على طريق الجوزب أو على طريق القوارب، أعتقد أنها هي الحدود لمدينة المكشوف التي يبدأ منها الإنسان قصره. هو يسألوا أيضا ما هو دليل تعدد الأذان؟ العمل المستمر. الناس كان الأذان يتعدد في العهد الأول، في القرن الأول في المدينة، في عمل أهل المدينة، والمدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار السنة والهجرة التي كان فيها الخلفاء الراشدون وعاش فيها 10,000 من الصحابة وماتوا بها. فعملها حجة، وهي ولسما في ذلك الزمن الذي لم يكن أهلها يقرون فيه البدع، حتى ولو كان ولي الأمر والذي أراد أن يحدث في الدين فإنهم يبادرونه بالإنكار ويمنعونه ماديا لما يريد أن يحدث. ما أراد مروان بن الحكم وهو وال على المدينة أن يقدم خطبة العيد على الصلاة، جذبه أبو سعيد الخدري ومنعه من صعود منه. سائل يسأل عن عدد آي القرآن المنسوخ. هذا شيء مختلف. النسخ في القرآن وارد، ولكن اختلف العلماء في تحديد المنسوخ من هذه الآيات. منهم من يكثر، منهم من يقلل، منهم من يعد 30 آية، ومنهم من يزيد. ولا يحضرني الآن العدد الدقيق لذلك لمكان الخلاف. ما معنى الآية الكريمة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وماذا لو أخفق الحكمان في الصلح؟ أنا ذكرت معنى هذه الآية ومراد بالحكمين ووظيفتهما، وقلت إنهما عليهما أن يصلحا ومجدا إلى ذلك السبيل. فإن تعذر الإصلاح فرقا بينهما، فإن كان الظلم من الزوج اللقاء عليه بلا خلع، وإن كان الظلم من الزوجة ورجوا صلاحها باعتمال الزوج عليها اعتمناه عليها، وإن لم يرجوا ذلك طلقا عليه بخلع ولزم حكمهما الزوجين، وإن لم يرضى بذلك الحاكم، لأن الله سبحانه وتعالى سماهما حكمين. محمد فهد الوالد، ما معنى قوله تعالى وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ هذا من كلام الجن، فهو مما حكي بقوله تعالى فقالوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، وكل ما فيه إن بالكسل، ما دامت هذه إنات متعاطفات بالكسل هو من قول الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وإنه تعالى جد ربنا، يتعاظم حظه وبخته، الجد هو الحظ والبخت، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، على خلاف ما يقول المشركون، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، إنا وننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، إلى آخر الآيات. ما هو موقف الشرعي من التسبب في تفكيك أسرة تتكون من شاب في خريف عمره لم ينجب بعد، وامرأة عمرها لم يعد يسمح لها بالإنجاب لأنه تقادم؟ إذا كان لا يرجو النسل منها، فالأصل الذي شرع النكاح من أجله هو النسل، كما قلت إن الله سبحانه وتعالى منع الإنسان صفة البقاء وعوضه عنها صفة البقاء النوعي الذي يكون بالنسل. إذا كان هذا الشاب لا أرجو أن يسلم من هذه المرأة فلا حرج عليه في أن يطلق. التفكك الأسري يسود في مجتمعنا وهو ظاهرة سيئة، هل هناك من نصائح تقدمونها للذين يتعهدونه؟ النصائح هي التي جاءت في ثنايا العرب. النصائح هي التزام حدود الله تعالى المبينة في القرآن. أولا لا يسمح للشيطان بالتدخل، لا يفرك المؤمن المؤمنة ولا تفرك المؤمنة المؤمن، لا ينشوز عليها ولا تنشوز عليه، إذا ظهرت بادرة الشقاق بعث الحكمة، إذا بعث فليخلص النية للإصلاح لعل الله يوفق بينهما، فإذا تعذر ذلك ولم يبقى إلا الطلاق فليكن في فترة يسمح بالطلاق فيها، في قبل الدخول أو في طهر لم تمس فيه وتكون طلقة واحدة ولا يخرجها ولا تخرج هي من بيتي، وليجري عليها النفقة وليشهد، ولا دليل على الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا التزمنا بهذه التعليمات وقمنا بهذه الحدود ووقفنا عندها فإن هذه الظاهرة ستختفي أو ستخف. هدال والحمى قال أبو بكر رضي الله عنه لأحد ابنيه بلغ زوجته، هل يؤخذ منها جواز أمر أحد الأبوين ابنه بطلاق زوجته؟ نعم إذا رأى ذلك مثل حالي.